الاستحاضة ما تفسد الصوم. قل بخاخ الربو هل يفطر؟ لا ما يفطر بأخو، لأن ما في أكل ولا شرب، هوى أقرب ما له هوى في شيء يوسع الشعب، ما في. نعم نعم أتنا الزاد. نعم عشان أسألكم بعد الزاد في الوسطية الدرس الماضي. نعم طيب، إيش معنى ولا يمنعها الدين إلا بطلبه؟ أيوة وحسدان صح. أيوة كلام صح، ماشي كمل بس صح. إيه كمل حتى لو غلط، كمل ما في مشكلة. أيوة أيوة صح ماشي كلام صح. نعم نعم يا شيخ. ها يعني لو شخص مثلا عنده عليه دين 100 ريال، تمام، ويريد أن يخرج زكاة 100 ريال، يخرج إلا إذا طالب هذاك بالدين يعطيه إياه كذا. يعني لو شخص عنده في مخباته 100 ريال وهو عليه دين 100 ريال، فراد أن يخرج زكاة، قال صاحب الدين لا عطني الدين، نقول عطها 100 ولين ما عندك مال الآن تسقط عنك الزكاة كذا، تمام. لو عبد رقيق تجب فيه عليه زكاة، ها إيه على السيد لكن تجب نزكي عنه. طيب بسألك يا عبد الله، أنت عليك زكاة تخرج زكاة، أنت وأبوك ليه؟ ها ايوه لكن ليش تجب عليك زكاة؟ تقول ليه؟ ها فولده. ايوه يعني كل مسلم تجي فيه عليه زكاة، من يخرجها؟ الصغير وليه يخرجها الاب، اي العبد يخرجها السيد وهكذا، تمام. المرأة يخرجها الزوج، الزوج يخرجها الزوج وهكذا. طيب إيش معنى صاع عن قوته وقوت من يمونه وحواجه الأصلية؟ متى يخرج الإنسان الزكاة الفطر؟ ها ها إذا عنده قدرة. طيب بسألك يا شيخ، لو إنسان عنده رز، عنده 5 أولاد وعنده رز 4 أكواب من هذه من الكاس، رز ما عنده غيرها، يعني 0.5 كيلو مثلا، عنده 5 أولاد، هل عليه زكاة؟ نقول له زك عن نفسك وعن عيالك. ما في زكاة لأنه ما يكفيهم، لأن الموجود ما يكفيه. طيب لو شخص عنده 10 أصواع 10 كيلو وهو مغير هو زوجته، يخرج زكاة؟ يخرج. ليه؟ زين حاجتهم مدة كم؟ يعني لو 3 أيام يخرج، يكفيهم 3 أيام يخرج؟ يخرج. يعني الحد كم؟ يوم وليلة. نعم يعني ليلة العيد ويوم العيد، حتى ما يعيش هو فقير والناس يعطي زكاتهم للناس. صحيح تمام. طيب أسألكم طيب البراء، حين أخذنا استواء الله عز وجل على عرشه وأخذنا العلو كذا، ما الفرق بينهما؟ ها إيه، استواء صفة فعلية، أيوة، والعلو ذاتية، إيه سبحانه وتعالى، أيوة، غير يعني ما الفرق بينهم من ناحية العلو، شيء اسمه علو؟ نعم عبد الله، العلو يأتي معنى الاستواء، شلون يعني؟ ما فهمت أنت، تقول رقيت السطح يعني استوليت، استويت على السطح وأنت ماشي راقي كذا تقول استويت؟ استوى إيش؟ نعم يا علي، نعم شيخ، نعم يا حافظ، وش تقول؟ إيه؟ العلو مطلق، مستوى العرش نعم شيء. ها شو نعم شيء. أمر زايد على العلو، وش معنى أمر زايد على العلو؟ نعم ها أيوة، وش معنى مثل لي في غير ذات الله حتى يصير عندها تصور؟ كيف ها مثل لي ها ها شو ها ها ايش معنى امر زائد على العلو؟ ايش معنى العرش امر زائد على العلو؟ ايش معنى استواء على شيء؟ يعني لا، الله مو محتاج العرش حتى نقول لازم، لكن انا قلت بشر مثل لي لو في امر المخلوقين حتى تعرفون المعنى، بس ما هو التمثيل. ها هي هذا المثال، ايه يعني مثلا الخطيب يخطب نقول هذا عالي، صح ولا لا؟ عالي على المنبر، يعني هو عالي، بس أنا وجوده على المنبر هذا علو خاص، أمر زايد على العلو. هو عالي بس نبغى نزيد على المنبر، أنت عالي وعلى بالطيارة، هو أنت عالي أصلا ارتفع، أمر زايد على العلو أن على الطيارة، واضح؟ فالله عز وجل عالي سبحانه وتعالى، واستواء العرش أمر زائد العلو، يعني علو خاص، تمام؟ لو مثلا شخص يقول والله أنا عالي، بويش عالي ولا راقي درجات فوق، عالي على السطح، فهمتوا؟ واضح الظاهر. نعم. ها؟ ها؟ كل علو شلون كل استواء علو؟ ما يمكن. كل استواء علو وليس كل علو استواء. شخص رفع ونزل، يقول ارتفع ونزل، لكن شخص ارتفع وجلس على عمود طرف خشب.